القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب حسين عبد الله المقيم بالشرابية بمحافظة القاهرة، ولمسة موجهة للسادة المسؤولين بالتأمين والمعاشات، بيقول فيها: أنا يا حضرات راجل كبير عندي 75 سنة، كنت موظف وحاليا على المعاش بقالي 15 سنة، يعني بقالي 15 سنة بقبض معاشي بشكل منتظم وبدون أي مشاكل. لكن فجأة ومن غير مقدمات حصلت المشكلة. ايه بقى المشكلة؟ معاشي يا حضرات، معاشي ما وصلش البنك اللي بقبض من المكنة بتاعته الـ ATM. يعني لما ما لقيتش المعاش في المكنة رحت اسأل في البنك، قلت لهم معاشي فين يا حضرات؟ قالوا لي معاشي معاشي اللي زعلك يا محترم. شوف، ما دام معاشك لسه ما وصلش البنك يبقى تروح تسأل عليه في التأمينات اللي في لازوغلي. أخدت بعضي ورحت مكتب التأمينات اللي في لازوغلي، سألتهم فين المعاش بتاعي وليه ما تبعتش للبنك لحد دلوقتي. ردوا علي وقالوا لي لا لا لا، معاشك مش عندنا خالص يا محترم، انت تابع مكتب التأمينات اللي في شارع القصر العيني. قلت ماشي، أروح أسأل في مكتب التأمينات اللي في شارع القصر العيني أمر لله. بس لما رحت وسألت قالوا لي البهوات اللي هناك. معاشي معاشي يا محترم، انت اساسا مش تبعنا، انت تابع مكتب التأمينات اللي في شارع بورسعيد، روح اسألهم. قلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا ناس ده انا راجل كبير وصحتي على قدي ومش قد الدوخة دي، لكن معلش امر لله هروح مكتب التأمينات اللي في شارع بورسعيد واسألهم. لا لا لا لا محترم، لا لا انت مش تبعنا خالص، مين قالك ان انت تتعب نفسك كده وتيجي لغايه هنا؟ لا لا لا حول ولا قوه الا بالله. شوف يا والدي، انت تابع مكتب التأمينات اللي في شارع الالف اللي في وسط البلد. يا سعادة البيئة، أنا بقالي أسبوع واخدها كعب داير من مكتب ده للمكتب ده، ساعدنا الله يكرمك. اتصل بالمكتب اللي في الألف ده اسألهم إذا كنت تبعهم ولا مش تبعهم، بدل ما روح لحد هناك واكتشف برضو إني مش تبعهم. لا يا والدي لا، انت تاخد كلامي ثقة، مادام قلت لك روح شارع الألفي يبقى معاشك في شارع الألفي. هاتلي صحلب يا إبراهيم. ورحت يا حضرات، رحت شارع الألفي، بس للأسف قالوا لي إني تبع المكتب اللي في شارع لازوغلي. أي والله زي ما بقول لكم كده، وفضلت في لعبة دوخيني يا لامونة لحد ما رجلي ورمت وما بقيتش قادر. عشان كده جيت لحضراتكم وقلت أعرض عليكم مشكلتي، يا ترى هلاقيلها حل عندكم ولا مش هلاقيلها. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.